انا جيت ومش عايز حد يطلع نفس. انت بقى يلا تدوى يا اسكت ياد ما تعيطش اقعد وما تتنططش اسكت ياد ما تعيطش اقعد وما تتنططش اقول لك بس بس بس اقول لك هص تهص هص اقول لك بس بس بس اقول لك هص تهص هص اصل الرجوله ادب مش يعني هز كتاب. مش كل واحد يروح الجيم لعبد المنحة دي تيجي تنطط على عبد لله. اصل الرجوله ادب مش يعني هز كتاب. اللي يموت جدع ده اللي يموت جدع احسن باللي يعيش خوافة ليل ياه عليل. اولي العبد لله ما بيخافش غير من اللي خلقه خلقه.